أرخى الليل سدوله، والفتى ينتظر الصباح، يلتمس نورا يهديه الطريق. يطول الليل ويطول الانتظار، ولكن يا ترى أيصبر الفتى حتى يشرق الصباح، أم ينطفئ في روحه المصباح؟ هل ترى المصباح في الروح انطفى؟ هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا؟ هل ترى المصباح في الروح انطفى؟ هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا؟ بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا. يا ظلالا راقصت أهدابها لنسيم الروض روحي قد هفا. يا ظلالا راقصت أهدابها لنسيم الروض روحي قد هفا. شافق الأخضار في روح الفتى، أي دمع من يأوس قد شفا؟ شافق الأخضار في روح الفتى، أي دمع من يأوس قد شفا؟ لو زرعت القلب حبا عاطرا، لو زرعت القلب حبا عاطرا، صرت بالآمال روضا ناضرا. هل ترى المصباح في الروح انطفى؟ هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا؟ هل ترى المصباح في الروح انطفى؟ هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا؟ بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا. كل صدر ليس فيه آمل فهو قبر هل يندي الخاطر؟ كل صدر ليس فيه آمل فهو قبر هل يندي الخاطر؟ تبسم الأرض لأماق السماء، كل آن عاد ثغرا زاهرا. تبسم الأرض لأماق السماء، كل آن عاد ثغرا زاهرا. لو طعنت اليأس في أحشائه، لو طعنت اليأس في أحشائه، صرت بالإيمان جيشا ظافرا. هل ترى المصباح في الروح انطفى؟ هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا؟ هل ترى المصباح في الروح انطفى؟ هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا؟ بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا. ورياض ونعيم وصفا، ورياض ونعيم وصفا.